الطائعة والجماعة الزاهبة، فتراه هناك لا يصلح بيعا ولا شراء، حيث قال الله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. بيع ما شئت في هذه الحياة الدنيا، بيع جماعة الصلاة وصفها، بيع المسجد وأذانه، فتأتي يوم القيامة وقد خسر البيع، لا تستطيع يومها بيعا ولا شراء ولو جئت بذهب هذه الأرض. كما أخبر الله لن يفتدي ولو جاء بمثلها الذهب، لأن هناك لا بيع ولا شراء، فأولئك هم الخاسرون. وإذا رأوا تجارة أو لهوة، اقرأوا هذه الآية معي جيدا أيها الناس، لأنها تقول: وإذا رأوا تجارة أو لهوة، وقدم رب التجارة لأن فتنتها أشد من فتنة اللهو. الناس يملون اللهو حينا، فمن لعب ساعة يمله، ومن جلس في لهو وضحك ساعة يعود بعد ذلك إلى ما كان فيه. إلا التجارة تسرق أعمارنا، وأبدا نحن فيها حياتنا لها وأعمارنا ثمنا لها. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. آه كم أنت مسكين أيها الإنسان، تذهب في الرزق بكل حيلة، وربك يقول: ذروا البيع ذروا البيع. وانظر إلى قوله: ذروا اتركوه وراء ظهوركم وانبذوه نفس النواة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. رب الذي يقول ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حتى الذي يأتي جماعتها فما يأتيها إلا بدنا، وما يأتيها إلا جسدا، وما يأتيها إلا وعقل هناك في بيعه وشرائه. حتى الذي جاء بأي أسلوب جاء وبأي طريقة جاء، عقل هناك مع جنيه، عقل هناك مع قرشه، وأما هاهنا ففي صف الصلاة يقف متململا، يقف متململا في صف الصلاة، فإذا طالت عليه الصلاة لحظة كرة، لأن قلبه هناك مع الجنيه وعقله هناك. وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، ليس لك من صلاتك إلا ما تدبرت منها. إن الرجل لا يخرج من الصلاة ليس له منها إلا عشرها، فتكون قد خسرت مرتين لا مرة، مرتين لا مرة. بل انظروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لنا فيما أخبر عنه رواة الأسباب: إن الرجل لا يخرج من صلاته ليس له منها إلا عشرها، إلا تسعها. ولما ذكر ذهبا في بيتي يوما من الأيام، ذهب فأنفقه لا يشغله عن دينه. وسليمان يقول: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، توارت الشمس لشغلته بالخير، توارت الشمس لشغلته بالخير. فما يفعل سليمان؟ يقدمها لربه قربانا، ويقدمها لربه فداء. هكذا يفعل سليمان عليه الصلاة والسلام. أين منا صهيب؟ صوائب الذي راوده المشركين عن ماله كله، وكان ذا ثراء وكان ذا غنى. فلما خرج صهيب من مكة راوده المشركين عن كل قرش وعن كل نبح، وهذا ثمن الهجرة يا صهيب. الهجرة يا صهيب، وهذا الزمن الدين يا صهيب. والله يقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد. هكذا ربح البر يا صهيب. هكذا ربح البر يا صهيب. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وربي سميع بصير وهو معهم، وهو معهم إذ يبيتون، وهو معهم إذ يخدعون، وهو معهم إذ يبشون يطلع عليهم. أيها الإنسان كم أنت مجرم أسيم أن تجعل نظر ربي هو أهون النظر إليك، وأن تجعل سمع ربي هو أهون السمع عليك، وأن تجعل بصر ربي هو أهون البصر عليك. ما أجرمك أيها الإنسان وتفعل وتفعل وتفعل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، هكذا يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم بركة، وهكذا يضمن النبي صلى الله عليه وسلم له رزقا. هكذا يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم بركة ويضمن له رزقا، فيقول: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. أيها الإنسان صدقني، ما يغنيك الكم أن كان الكيف كما أخبر الله إنما يأكلون في بطونهم نار. لا يغنيك كم أن كان الكيف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الكيف: من هذا الكم لجسد النبت من سح، فالنار أولى به، وما علمنا من يشرب ماء البحر يرتوي أبدا، وما علمنا آكل الحرام يشبع أبدا. ويغنيه الحرام هنا العتبة. العتبة جملة واحدة، بل كلمة واحدة، بل مفردة واحدة. هذه المفردة هي الجني، هي المفردة التي هي محور كل الأحاديث. أحاديث الناس هو الجني، حديثهم الأبدي، حديثهم الدائم، كلامهم الجني، وكل مفردة معناها الجني، وكل لقاء ليس إلا لقاء الجني. وهم أبشع الكلمات، اليمين الفاجرة هي التي نقتطع بها هذا الجني، وما نقتطع إلا لحما من لحم أخوتنا أو من لحم المسلمين. باليمين الفاجرة التي يسميها الغموس، تغمس صاحبها في النار لأن هناك كفارة لها تنجيه. وكم من رجل يقول: والله بل واجعلها ثلاثا وتسعا وعشرا، ويبذل الأيمان الفاجرة، لا أقول كل ساعة وإنما كل لحظة. اسم الله جعلناه سلعة، اسم الله جعلناه منفقة للسلعة، وجعلناه سبيلا لها ومكسبا ومربحا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في تلك اليمين الفاجرة التي يقتطع بها المرء مال أخيه ظلما وعدوانا وغشا وخداعا، يأتي بها يوم القيامة يلقى ربه وهو عليه غضبان. وربنا يغضب وهو كبار، فمن يطيق غضبة ربه سبحانه وتعالى؟ اليمين الفاجرة التي نقتطع بها الحقوق، وهو اليمين التي قال فيها ابن مسعود: لا كفارة لها ذنب بلا كفارة، ذنب بلا كفارة، اليمين الفاجرة. والله يقول: ولا تطع كل حلاف مهين. إنها مهانة لو علمنا. وسنة المشرك الكافر الأسير الذي كان يغسل يمينه حتى صار ذلك الحلاف الذي أخبر الله به، فقال رب العالمين: ولا تطع كل حلاف مهين. اسم ربي الأحسن، اسم ربي الجميل، اسم ربي وما اسم ربي، ولله الأسماء الحسنى. يقول: فادعوه بها فارجوه بها. جعلنا من أسماء ربنا منفقة للسلع، وما أسوأ تلك اليمين تغمس صاحبها في نار أبدية أبدية لا يكفر عنها شيء. اليمين الفاجرة، وليتها تنتهي عند هذا المساء، بل ونذهب بالكلمة إلى ما هو أبعد، فنغسل بيوتنا ونساءنا، والطلاقات بالجملة كل ساعة، والرجل يقول كل دقيقة علي الطلاق، ويقدم طلاقه من فقد لسلعته، كأنه يبيع امرأته رخيصة، وتهون عليه من أجل قرش، ومن أجل جنيه، ومن أجل دراهم أو ملاليم معدودة يبذل بيته. وكم من امرأة صدقوني في بيتها هي حرام على زوجها بهذه الطلقات الجملة التي نبذلها في اليوم الواحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أزلهن جد وجدهن جد: الطلاق تلك الشريعة المحكمة التي ينص الله في كل آياتها، فيقول: ومن يتق الله فلا يبذل طلاقه ثمنا للسلعة، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أين هذه الآية في كتاب ربي تعلمون؟ إنها في سورة الطلاق. كأن الله ينادي علينا من بعيد فيقول: لا تبذلوا الطلاقات منفقة للسلعة وطلبا للأرزاق. فربي يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. امرأتك ثمنا لقروش معدودة. والرسول الكريم يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يلعب بهن الطلاق. الطلاق ليس ملعبة أيها التجار، الطلاق ليس ملعبة أيها الرابحون الخاسرون، الطلاق شريعة رب المحكمة التي يقول رب العالمين فيها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثم يهدد بعد فيقول: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. مفردة واحدة في كل هذا الميدان وفي كل هذه البقعة من الأرض، المفردة هي الجنين، عليها نتقي، وعليها تدور أحاديثنا وتدور ويدور كلامنا كله. ليس كلمة إلا الجنين، وليس لقاء إلا لأجله، وليس حديثا إلا فيه. والله يقول: ومن الناس. وهذه المفردة القرآنية أو الجملة القرآنية والتعبير القرآني لو تعلمون لا يأتي إلا حكاية عن منافق. ومن الناس منافق، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس هنا البنين التي يقول الله فيها لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، حتى قال لا تكسروا الكلام بغير ذكر الله فما أبعد القلب فما أقسى القلب إذا أكسر الكلام بغير ذكر. ورب العالمين يقول في كتابه الكريم سبحانه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هنا العتبة. وما العتبة إخوة الإسلام؟ فتنة تدوم كليل مظلم أسود بهيم لا صبحا، ما بين فتنة درهم وهي فتنة الأمة التي غلبتها على كل شيء، وفتنة النساء وما أشدها هنا، ولو تعلمون ما تفعل نظرة بدين رجل، نظرة أقول بدين رجل، حتى اغتصبت الحرائر في قلب هذه الفقعة من الأرض، وسقطت نخوة الرجال فلا أحد يدفع عن عرضها، والوقعة مشهورة معلومة، وإن مضى عليها الزمان ولكن ستبقى بقعة ونقطة سوداء في تاريخ هذه البقعة من الأرض. والكبار منكم يذكرون كيف اغتصبت وكيف ضاع عرضها في قلب هذا الميدان، بحيث سقطت نخوة الرجال فلا أحد يدفع عنها، بل كل الرجال وقع عليها وكل يريد أن ينهش قطعة من عرضها، وصارت هذه الفتاة الفتاة المكلومة المظلومة صارت نقطة سوداء في جبين هذه البقعة من الأرض. نظرة، نظرة يعد الإسلام سرما مسموما، والنظرات تتوالى على هذا القلب المسكين الضعيف، تتوالى عليه التوالية حتى تضعف همته وحتى تقتل الإيمان فيه وحتى تقضي على الغيرة والنخوة فيه، فيذهب الرجل ينظر، ينظر صباح مساء، وما ينظر حقيقة إنما يصيب قلبه بسهامه قبل أن يصيب تلك المرأة التي ينظر. قلبك هو المصاب حقيقة، والنظرة قبل أن تنطلق من عينك لتصيب مفاتن امرأة فإنما هي تصيب قلبك أنت أولا. ويا ويلك أيها الإنسان، أنت كبراقش على نفسها تكني، كما يقول المثل العربي على نفسها جنت براقش. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذا الذي من العلم والعلم كله عند الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين،